السلام على سيدنا مولانا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم وتفضل على هذا النبي الامي وعلى اله وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم انفعنا بصلاتنا وسلامنا عليه نفعا تاما دائما الى يوم القيامه، واجعلها مما تقبل هذه الصلاه مما تقبلها منا كامله تامه برحمتك يا ارحم الراحمين. ما زلنا في مجلس 67 من جلسه شرح الاربعين النوويه مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مطلعه ان الحلال بين وان الحرام به وبينهما امور مشتبهات او مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. اليوم باذن الله تعالى ندخل في تحليل هذا الحديث بعد ان راينا معنى الاجمال في الحديث. في فائدته الاولى يقسم الاحكام الشرعيه الى ثلاثه رتب. القسم الاول الحلال البين الذي لا خلاف فيه، ومقابله الحرام البين الذي لا خلاف فيه، بين يعني لا يكاد يخفى على احد. وبين الامرين رتبه تخفى على الكثير، وهذه الرتبه يعلمها بعض الناس هم العلماء في الغالب لكن هذا المعنى هو الذي يتكلم عليه التفصيل في هذه المجالات. الحلال الواضح مثل الاشياء اللي لا يختلف فيها الناس، بعض المطعومات مثلا اكل العسل، شرب العسل مثلا، اكل لحم الغنم مثلا لا اشكال فيه اذا كان مذبوحا صحيحا، يعني ما كانش اشكال فيه. شرب العسل، شرب الماء، شرب اللبن هذه لا إشكال فيها. السكن في أرض تملكها أنت انتقلت إليك بالشراء أو بالإرث لا إشكال فيها، تبنيها ما كاش مشكلة. مثل هذه المسألة لا إشكال فيها لأنها من الحلال الواضح. يقابلها الحرام الواضح الذي لا يختلف فيه الناس كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كالسكن في أرض مغصوبة والانتفاع بالمال المسروق ومثل ذلك أكل مال اليتيم هذه لا يختلف فيها. لكن يأتي الرتبة الثالثة هي التي قد تشتبه على بعض الناس، وهذا الاشتباه قادر يكون اشتباه سببه شخصي انتهى في المشكلة، وقاد الاشتباه يكون سببه علمي، وسنتحدث عن هذا في التفصيل في الدروس القادمة. لسبب شخصي أنتم غير مثال فقط باش نفهمه، رجل يريد أن يتزوج امرأة مثلا، ثم يشك يسمع احتمال أنه قد رضع معها في السابق. لا يوجد لديه ما يؤكد الاحتمال كما لا يوجد لديه ما ينفي الاحتمال، فممكن انه يقدم على العمل يروح يتزوج ويكون هيك في حقيقه الامر تكون هذه المراه قد رضع هو بها يعني من مراه سابقه فهي اخته من المراه، وقادر يمتنع وهي تعيش عليه هو غير مجرد شك ولا تشابه اسماء ولا ربما مجرد احتمال بعيد ولا ادري وجه ذلك. فهذا سببه شخصي يعني انتهى المشكله ما كيفش نحل هذا؟ يعني كيف نقولوا احنا ما يعني انت كنت تروح تسقسي واحد كذا يقول لك انت تتاكد. احنا ما عندناش كيف نتاكدوا في هذا الموضوع. ما عندكش طريقه تاكد، تحب انت الان تمشي الى هذا المعنى، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرفه. اكسبت. وانت شغلك انت وانا هذا السبب هو شخصي، نعاود نرجع لهم فيما سياتي باذن الله تعالى. وكاين سبب يكون علمي. يعني خلاف العلماء في مسائل فقهية، وانت الآن حكت مثلاً بعض المعاملات المالية المعاصرة في البنوك يا ريت الدار بيع مثلاً كما ما يديروا الآن البنوك بيع المرابحة هذا للأمر بالشراء يديروا الآن تقريباً كل البنوك الإسلامية وتخلط معها البنوك الأخرى عن طريق ما يسمى الصيرفة الإسلامية. في خلاف هذا الكثير من العلماء جوزوا وكثير من الناس منعوا، وفيه إشكالات وظروف وكان اللي منحها مطلقا وكان اللي أجازها وكان أجازها للضرورة وما إلى ذلك. وش هي الصيغة؟ أنت حاجة لنايا حاجة مثلا يجي رياح وشري سيارة، أنا البنكر أنا ما عنديش سيارة أسمي ولا عندك سيارة، فنقول له روح للشركة مثلا مثلا شركة بيجو ولا رونو ولا مرسيدس أي شركة تحوس عليها أنت، جيب لنا فاتورة تاع قيمة السيارة نحن نشريوها على الشركة اللي باعتها بعد نعاودو نبيعو هذاك ليك نتايا بالتقسيط نربحو حنا. قال الشركة تبيعها ب 300 أنا يخلص الشركة 300 خلاص تهنيت، وبعد نعاود نبيعها له هو ب 350 يخلصها على 500. هذه الصيغة يسموها المرابحة للآمر بالشرع، وهي معاملة معاصرة. كم شيئا في وقت الفقهاء بكري جاتين يعني من السبعينات اللهنا تقريبا، فهل تجوز أو لا تجوز؟ الذي قال الجواب قال معاملة عادية ما كاش إشكال، تعرف تبيع وتشري مادام خالت من الربا وخالت من التدليس وخالت من الغرار، ما كاش إشكال في هذا، خلاص فهي جائزة. ولا يجب في المعاملات أن تكون منصوص عليها بالحل والحرمان كما في العبادة، خلاص هذا على القول بالجواز. الآخر يقول لك لا، الذي يرى المنع يقول لك يا ولدي اسمح لي، يا ولدي البنك هذا موش مالك، أنت ملكت السيارة شكلا ومع تريد أن تخلص فيه، ويبدأ يخلص له الإشكالات، وهل قبض السيارة وهل هي في المخازن تاعه ولا مش في المخازن تاعه وما إلى ذلك، أصلا ما دخلتش على المخزن تاع البنك، ما تسجلش أصلا اسمه بالمعنى الحقيقي، وإنما سجلت على أسمك ولكن هي مربوطة للبنك، فيقول لك هذه معاملة حرام. فهنا رأي السبب علمي، الآن أنت ما الذي تميل إليه وما الذي تقتنع به شغلك في مسألة الخلافية. لذلك هذا ما نسميه حلال متشابه، ما تردد بين أمرين حلال يتجاذبه الحلال من جهة ويتجاذبه الحرام، هذا هو قسم الذي راح يبنى عليه الحديث وتبنى عليه المسائل فيما سيأتي بإذن الله تعالى. لكن قبل هذا كان مسألة مهمة، وهو أن الحلال والحرام تطبيقه قواعد، هذه القواعد لازم نكون فاهمين هذا ما نغلطوا فيه. أول قاعدة تطبيقه أن الوحيد الذي يحلل ويحرم الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، ولا مدخل لأحد في مثل هذا الموضوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ لجميع الأحكام تحليلا أو تحريما فقط، فمرد التحليل والتحريم هذه مش تفيدنا، تفيدنا بالإنسان إذا متعلم واحد الحاجة، بل الأمر إذا اتفق الناس على فعله وهو حرام لا يجعله حرام حلال، حرام عليه. هم الناس قاعد يقول لك يا ودي قاعد عم يديروا في الربا، هم قاعد يسلفوا على البنك بالبليزانتيري وبالفوائد وكذا، وباقي غير انت شاد فيها حلال حرام وكذا، يا وديها ديفلوب اتطور اتسجل شوف روحك، هذا لا يؤثر. ولو اجتمعت الامه كلها ولا تجتمع، لكن لنفرض بان الناس كلهم مشوا في هذا الطريق، فهذا لا يجعل لاحد الحق في ان يحلل ما حرم الله او يحرم ما احرم الله. وكثير من الدول والمؤسسات والأفراد وحتى العلماء حللوا أشياء هي من صميم الحرام، وحرموا أشياء هي من صميم الحلال. أي شحال من المؤسسات تعمل بالربا صريحة، وشحال من دولة تمنع التعدد على الزوجات صريح، هذا حلال صريح. فتجي الآن دولة معينة تسكر الباب اللي يديروا لهم مجرم، ونحرم هذا الأمر الذي كان مباحا للناس، حرام هذا، ولا يجعله حراما بعد أن كان حلالا، كما لا يجعله حلالا بعد أن كان حراما. هذه مسألة لازم نكون فاهمينها. فمرد التحليل والتحريم إلى الله والمبلغ عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يستطيع أن يزيد أو أن يحدث عنه في هذا. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى ما حرم مشيئة من أجل أن يحد من حريتنا، أو من أجل أن يخمن الخلق، أو من أجل أن يظلم الناس، أو من أجل أي شيء آخر، سوى أن ثمة حكمة قد نعلمها وقد تخفى عليك. أعطيكم على مثال على ذلك. الآن كان نجي نقول لك هل هناك ضرر واضح يعني من تحريم شرب الدم؟ تقول لي نعم، أثبت الطب أن الدم يعني يجمع في الجراثيم وكذا، فمن استهلكه فهو في ضرر صحي وكذا، والشرع قال حرام يكفى. لكن هل هناك ضرر من تحريم الذبيحة التي ذبحت لغير الله؟ أنا جبت خروف وذبحته وصع عند صنم، رحت الهند كما ذك البوذا وجماعة اللي عندهم ثم كيش الصنم قاعد ثم قال هذا في خاطرك حرام ولا حلال؟ حرام. فيه ضرر؟ ما فيش ضرر في الدنيا، لكن فيه ضرر في الآخرة، فيه ضرر قد لا أعلم ولا أدريه، لكن توجد لديه أو فيه ضرر حتى لو لم أعلمه أنا. لذلك كل الحرام الذي حرمه الله ولو لم نفهم الحكمة منه فأكيد أن وراءه حكمة معينة قد تظهر لنا، قد تخفى علينا، قد لا تظهر لنا، قد تظهر لأجيال وقد تخفى على أجيال. وهذه المسألة كي تكون شايفها أنت راهي مبنية على واحدة مسألة مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل الأشياء عبثا. إيش كما إحنا تفعل الأشياء يعني بمقتضى ما يظهر لك غدوة تبلغ حاجة أخرى، كما إحنا البنيان واحد يكون يبني أو خدم هذا دار تلقى منا وما حد يستنكر وتعريض على تسير هذا كذا الدروج ولا الأغلاط كده منا نبدله بالهي تعرف هذه كل كان سكر هذا بلد بعد ما تبني تبلك الأشياء، لكن ربي مشي هذا، ربي يعلم الأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها، ولو لم تقع كيف سيكون الأمر، ولو وقعت بغير ما وقعت كيف سيكون، هذه قاعدة عند ربي. لكن احنا التعليم نتاعنا مبناه على التجربه والصح والخطا والدباره نتاع الناس تخدم خدمه، بعد يجي لك واحد مثلا ربما اكثر تخصصا يجي يقول لك اسمح لي والله لو كان خدمت هذيك السرعه بدلت هذه متوانا مش هنا، تحس روحك باللي غلط وتقول صح لو كان درت كما قال خير وما الى ذلك. اذا هذه ان ما حرم الله تعالى علينا الاشياء الا لحكمه اقتضتها، غالبها هي ترجع إلى سلامة البشر، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بشيء من هذه الأشياء ولا يتضرر بشيء من مثل هذه الأشياء، كما قال في الحديث القدسي ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو كانوا على أفجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. إذن هذه القاعدة الثانية أو الثالثة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى ما حرم الحرام إلا وجعل في الحلال بديلاً عنه. حرم عليك الزنا مثلاً أباح الزواج، حرم عليك الآن مثلاً شرب الخمر أباح لك باقي الأشياء، باقي المشروبات شربت حب وما إلى ذلك، أباح حرم عليك نوع من أنواع المأكولات. يعني الآن لو كان جي نشوف ما هي القائمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى من المطعومات نحسبها واحد زوج ثلاثة أربعة، هذه محرمة في الأكل مثلا وما في الحلال، تبدأ تحسب ما تقدرش تحسب في الحلال. ما الذي حرمه الله تعالى عليك في الزواج؟ حرم الله تعالى عليك ثلاث أصناف، وحرمات بسبب النسب اللي هي الأم والبنت والأم وإن عالت والبنت وإن نزلت والأخت والعمة والخالة، هذا بسبب النسب. وحرم عليك بسبب الرضاع كيف وشين الرضاع المحرم بالنسب، وحرم عليك حتى من المظاهرة كي تزوج واحد امرأة يعني كي فيت منه يتزوج امرأة تولي بنتها يعني ربيبته حرام يتزوجها، وتولي يماها يعني اللي هي نسيبته حرام يتزوجها. ومن بعد كل ما عدا هؤلاء من النساء فهو مباح للرجل أن يتزوجها، يتزوج تقول يكبر منه واللي قل منه واللي قدعه والبيضة والكحلة واللي حومته واللي من حومة واحدة أخرى واللي من البلاد هذه ومن بلاد واحدة أخرى، ملايين من النساء يمكن أن تتزوجهم صح ولا لا؟ فكل حلال حرمه الله جعل بدائل له، في كل شيء حرمه الله جعل له بدائل في الحلال، ففي كل حلال غنية عن الحرام. Thank you. هذه القاعدة الثالثة أن ما حرمه الله إلا وأبدلنا ما هو خير منه. كاين قاعدة رابعة وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على أنه محرم، إلا في شيئين اثنين فالأصل فيهما التحريم باش روح الإباحة لازم العكس يعني، وهما الفروج واللحوم. هذه قاعدة يمكن أن نشرحها. يعني أصل الأشياء نقول أن الله سبحانه وتعالى أباح لك الانتفاع بالأشياء كلها في الكون وأنها حلال، غير إذا جاء الدليل قال بأنها حرام. مثال على ذلك، يجي واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أكل مثلا نوعا من الخضر طماطم مثلا، لم تكن في زمن النبي ولم يعرفها العرب أصلا، النبي دخلت متأخرة، هل هي حلال أم هي حرام؟ ما هو الحكم؟ الأصل في الأشياء الإباحة، النباتات الأصل فيها الإباحة إلا ما استعمل لضرر كما السموم وما في هضمها، فكل ما كان من هذه الأشياء الأصل فيها دائما مباح إلا ما دل الدليل على أنه محرم. يجي أحد يقول لي وش الحكم تاع واحد يبني باللاجور ولا يبني بالبرق ولا يبني بالحجر ولا يبني بالترميم ولا يبني بكشف معدن واحد آخر ولا بكشف حاجة واحدة أخرى، وش نقولوا؟ الأصل في الأشياء الإباحة. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في وقته يبنيوا بالحجارة اللي تعطيني هذا يخدموا الأطفال هكا سيستم يخدموا عندهم مربعات ويخدموا لاجور هكا بالطين وما في حكمي هذايا يلايموه ويصطن. الآن هل يجوز غير ذلك؟ يجوز تبني بالسماء تبني مع الله يسهل عليك. أصل في الأشياء الإباحة إلا شيئين، اللحوم لا يجوز للإنسان أن يأكل لحما إلا إذا علم يقينا أنه مذبوح وفق طريقة شرعية. هذه مشكلات وين شكون يواجهها؟ يواجهها المسلمين اللي عايشين في العالم الغربي، يلقى في بلاصة تاع الحاجة تاع وحلال، شكون اللي قال حلال؟ تأكد أنت من أنه حلال؟ هل هذا الذي ذبح والذي سوق والذي صنع هذا يعني له الأهلية لكي يعرف ولا ليس له الأهلية لكي يعرف؟ هذه إذا تلقى أنت دجاجة يعني هكذا أنا شفتهم في الصور شفت هكذا دجاج يعني ماهوش مذبوح اصلا يعني راه مات مخنوق ولا مقصود يوسيو فيه ريشو فيه وكذايا ماهوش ملموس ماهوش عقب تاعها ومكتوبه حلال لانه هذا الذي يصنع هذا الطعيف راه يخدم هذا الماشينات هذوما لا يهدى. بينما انتهى الذابح في البلاد الاسلاميه يعرف الاحكام تاع الحلال والحرام بانه الخروف ولا الدجاج ولا اي طير من الطيور لازم ينبح والدم يسيل وما الى ذلك ويسمي عليهم ما الى ذلك، لكن في الغرب لا نعرف. فأنت لا يجوز لك أن تأكل من اللحوم إلا ما تأكدت أنه ذبح في الطريقة الشرعية. ولذلك الكثير من المسلمين اللي عايشين ثم وش راهم يأكلون؟ أسماك، لأن السمك ما يهمش كيف ما طاح طاح ما يهمكش أنت الآن، مات أنت الآن في وطلع هكا في نقولوا صيدته أنت نقولوا ميت يجوز، وصيدته حي ومات عندك يجوز، كله حل. فالسمك كله حل إلا ما ثبت ضرره الصحي وذلك لا يستطيع. انتهى الموضوع. هل هذا الأمر الأول، لا يجوز للإنسان أن يأكل لحما إلا إذا تأكد أو وثق أو غلب على ظنه أنه ذبح وفق الطريقة الشرعية. ولذلك إحنا كان إشكال في هذه اللحوم اللي جينا من الخارج، هل أنا متأكد؟ يعني على الأقل بغلبة الظن، يعني احتمال كبير كان المسلمين راهم يذبحوا ولا راهي الناس بس على الكبر. إنه في كثير من الحالات أنا شفناها هذه، وفي المنظمات الإسلامية اللي راهم في العالم الغربي وقفوا على حالات بيقول السيد والله ما يربح ما والو يعني عقب هكا كل بطل ومشي ويبدل يسمي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وين؟ هي النساء. لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة إلا إذا تيقن من أنها تخلو من الصفة التي تحرمها عليه، يعني ما فيهاش نسب ممكن نقول أم وبنت وما إلى ذلك، ما فيهاش رضاع وما فيهاش مصاهرة. فالآن واحد يجي يتزوج وما يسمع هدرا يقول له يا ودي هذيك المرأة احتمال أنك تراضع أنت وياها، احبس ما تروحش ما تقولش أخذ الشيء احبس هذا الموضوع. قال هذا المرأة احتمال أن يكون باللبابات كالعقد عليه ما أمثال هذه المسائل لازم الإنسان يكون معارف تفاصيل مثل هذه الأشياء. فلذلك ما عدا هذو الزوج حوايج تنتفئ بما شئت من مأكل أو مشرب أو ملبس أو ما إلى ذلك. الآن مثلا أنت رخيت الآن لبسة من الخارج، هل يجب عليك أن تتأكد من أن السيل هذا الجلد هذا يلي راه الآن استخدمت مخدومة به ولا المادة اللي خدمت فيه خلات من الخمر وخلات من النجاسة؟ لا يجب أن لبس عارف أنا شيء مثلا قال هذا القندورة اللي لبسها شريكها الآن مثلا قال لا أنا في فرنسا شريتها من فرنسا، هل يجب أن أتأكد من أن الصبيغة تاعها والمادة اللي دخلت فيها قحلة 100%؟ لا، يكفي أنها غلب على ظني مش تحت حاجة بعيني فهذا. فهذه القواعد يكون فهمها الإنسان يتأكد. هذه القاعدة الرابعة أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله تعالى خلق كل الكون الإنسان إلا شيئين، الأصل فيها التحريم حتى يثبت العكس، اللحوم فلا يقدم على أكل لحم حتى يثبت أنه ذبح بطريقة شرعية، والأمر الثاني الفروج فلا يجوز له أن يتزوج امرأة إلا إذا علم يقينا أنها قد خلت مما يحرمها عليه. مثلا واحد جاي يتزوج امرأة، مثال على ذلك وجاء في بالي، جاي يتزوج امرأة ما قال يودي بالك ما زلت عدة تاعها ما خلصتش من زوجها السابق وراح يعقد، مش عارف لأنه كثير من النساء ما ترجعهم وما مش تتابعين العدة خلاص ما سمعوش فيها، وكثيرين من الناس نروح نشوف في هذول اليوم يفتيوا في التلفزيون قدام مرة تقول لك أنا بارح بارح فقط في حصة في حصة تاع فتوات في الجزائر واحدة سألت قلت أنا راجلي من حقوقي راس 80 85، قالت لهم أنا ما تزوجت ما تزوجتش صح ما درتش حاجة يسموها عدة، والعدة ماشي حالة يا ودي شغل بوزيسيون تندار هكا ولا وضعي ما هي مسألة المرأة تمتنع عن الزواج وتمتنع عن التزين وتمتنع عن المبيت خارج البيت وخلاص، هذه هي ما كاينش حاجة أخرى، لكن هي دارت تلقائية دارت تلقائية، لكن ما من بعد باش سمعت بأنه لازم المرأة تدير عدة كيف يودي أنا ما درتش خلاص فات الوقت، احنا عندنا 4 شهور 10 أيام احنا راهي عندنا 40 سنة يعني انتهى الأمر هذا. لكن بعض الناس يعني كيف وفي يبدأ يحسب يقول بالك احتمال احتمال، ففي النساء وفي اللحوم عندك حق تحتمل، فيما عدا ذلك يقول لي وسواس. أنا ذكر عندي شيء في الماء ونقول يودي هذا الماء نقي ولا مش نقي، الجندورة هذه يعني حال بها نصلي بها الآن وما دام نقية ولا مش نقية فيها نجاسة ولا فيها نجاسة، هذا وسواس. ما دام ما شفتش بعينك النجاسة أو شميت أو عرفت بطريقة ما فهي طاهرة واستعملها بشكل عادي. إذا هذه 4 قواعد ومازال قواعد أخرين بارك الله فيكم بإذن الله تعالى نكملهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستغفر الله العظيم لي ولكم.